좋아 비디오나 누스 알 쿠리아텔 제노비야 안나 도아탈 하르빌로 말야 아크나 줄 마스라이야텔 하줄리아텔 이스프자지아텔 가리바 모타탈리안 피 아르제이 쿠리아 제노비야 야마살리스 월리슈린 알라르비야 알라디타무르 피 시투사나와틴 알라 누시빌 이스티바카텔 미트파이야 피 조지라티 연평 إنهم أقاموا ما يسمى بحفلة التعبين في بقعة مقبرة الضحايا في الاشتباكات في جزيرة يمبيونغ والواقع في التازون حيث ألقوا المزاعم السخيفة مثل الضحية السامية وتشريف المواطنين لتجميل أثرهم الاستفزازية الخبيثة وتحويل هزيمتهم إلى نصر. خاصة إن وحدات الجيش العميل المرابطة في منطقة البحر الغربي الساخنة أجرت في نفس الوقت الذي جرت فيه الاشتباكات المدفعية قبل 6 سنوات تدريبات رماية بالمدافع ذاتية الحركة والصواريخ وتدريبات حفظ حياة الجنود واختباء السكان والأخرى للرد على الاستفزاز من الشمال بحيث أثرت جو الحرب. قبل ذلك ظهر هان مينغو وزير الدفاع العميل ياماساني ونشرين الثلاثاء في جزيرة يمبيونغ حيث رفع أكيراته بالقول إن الجزر في المنطقة الشمالية الغربية هي منطقة يجاب فيها الجنوب والشمال مجابة حتى ولا يجوز السماح للشمال باستفزاز آخر مثل ما هو قبل 6 سنوات.